حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واصل واصل يلا مجازر دقت ساعة الحرب الآن جم متواصل تحصل حاصل انفجر عليك البركان شاب مناضل جند مقاتل قائد كتيبة القتال صياد ومغامر بدي أوامر في ثانية غرب للمكان أكلت جنة وبقت خرابة غابة ومداحة للغلابة الناس بيناموا زي الديابة واللي عطشت يابا يتخار احنا في لعبة الحبار اللي انت حار بس خسارة باكل أبطال والعبرة في آخر مشهد أنا واخد حرسي وعيني في راسي ميزاني بيطب عالكفاف أنا بسند نفسي لآخر نفسي حتى لو عضمي في قفاه وبسون وبلاعب لأي داعي فوقت كان سايق الدفاع وبسميلي دراع أنا صاحي وواعي فايق للطاسة وللصدفة أسعب الكب بيكو كلكم لو على حرب لموا بعضكم معاد على ارضكوا في بنتو ثانية هننزل لكوا هي شوية سايكوباتية واقف معانا شغل العقبية على كسر عين المرة الجاية اظن رسالتي وصلت لكوا عرضك يا حكومة انا كل خصومك بيجروا يشكل كل اقصار قانون العدالة لا يحمي الناس المغفلة ولا النظام غابة ملغة مطبع وديان عطشان اللي ضحايا ودم حتى الغلابة عملوا مع عصابة ومفيش حد كبير بضرب كف على كف بيت من اللي بشوفه من عمايل لو افعالكوا زي كلام كان زمانكوا بقيتوا وزراء وصلوا لدرجة اني فعالة في العالم في ميت العواطل والمسجون بقى زي المدني والسيطر والغباء انت يا خليقة رب طريق اطمن بيها على اخواتي عايز الحقيقة انا كل دقيقة بقدم نفسي على الله وبقطع لحم مغصم وده اللي بيتصف فقصاتي الشر غلبني الحديد حباس ومحطت في عجز انفرادي حب الزمن ياسي يا ناس اسف ليه كنتم على راسي عارفين ان انا واعي وراسي بس الشر خبط على بابي وانا دم عمري في يوم ما جاب اشوف غلط واقول بره عني صحيح بنت الجدع انا دمرني بس انا سايب سيرة في غيابي عندي صحاب ياما لكن بامانة عندي واحد صاحب رجولة وشامة جبل جدعان بنتعاملوا بخوة وحب لو فات علينا 50 سنة اللي في القلب في القلب عشنا بفخامة وسبنا علامة نسيت من شرق الغار ما باخدش وقتي انا مش ودي ما يجيش معايا في دور تحت انت مش ندي ولا عدل لو خصمتك ليك الشارة مفيش مرشد معاه يتعاش اخصم كتيرة فيا تغش واللي مش قادر يصرف يش مفيش جدعانة يا ناس للأسف لو دمع عينيكي مقصر فيا صدقيني احن وادوب انت استغبيتي وفجأة سيتي انت شفتني بالشالو كل ما بص في صورك الدمع بس دمعتي على الايام انا عشتها معاك يا خاينة بس طلع كله كلام